والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم كذلك فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا شدوا الوثاق فسد الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يا